خشية الناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور فاقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات أصوت الحميد ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب وهو مسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما علموا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ونضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم إلا الله عزيز حكيم خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الكل تجري في البحر بأن في الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى الجبل فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل قتال كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما فلا تغرنكم الحياة Thank you.